والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقد وقفنا عند السؤال 21 قال المؤلف حفظه الله: فإذا قيل لك ما سبيل النجاة وما سبيل نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب: هذا التوحيد هو سبيل النجاة في الآخرة، وبه أنال شفاعة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أهل للشفاعة، أهل حينما حقق التوحيد لله، لأن أهل الشرك لا شفاعة لهم، المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يؤذن لأحد أن يشفع له. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله لا يأذن بالشفاعة لمشرك. وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى عمن أشرك به. ولهذا المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين، فمن حقق التوحيد نالته شفاعة الشافعين، وعلى رأسهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنى أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات كثيرة بلغت 8 شفاعات يوم القيامة. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. وفي حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ أحظى الناس، أحق الناس، أولى الناس، هذا المقصود. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. رواه البخاري، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ولا إله إلا الله هدي من الشرك، براءة من الشرك، وإثبات التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ولهذا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأنت تقول لا إله إلا الله ترددها على لسانك، استحضر في قلبك معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا أطلب الشفاعة إلا من الله لأنه مالكها، فما يجوز تطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. بعض الناس يذهب إلى المدينة المنورة ويزور النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه فيطلبون منه الشفاعة، هذا لا يجوز، لأن الشفاعة ملك لله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأحد إلا بعد إذن الله. فأنت تقول: اللهم شفع بي نبيك، هذا الصحيح، توجه إلى الله تقول: يا ربي شفع بي نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة، هذا لا يجوز، والرسول ما كان يأذن به. لما قال رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت يا رسول الله أو قل ما شاء الله وحده ففي حدود لا ينبغي تخطيها حدود خطوط حمراء الشرك خط أحمر لا يجوز الإنسان يقع فيه وفينا نبي يعلم ما في الغد غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يعلم الغيب إلا الله لما قالوا ما شاء الله وشئت يا رسول قال الله أكبر أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شئت يا رسول الله فإذا كان سيد الخلق الذي جاء بالتوحيد يأبى أن نعطيه ما ليس له وأن نغلو فيه وأن نسأل ما هو من خصوصيات الله فكيف بالذين يأتون الأموات ويسألونهم والحجر والشجر والودع والتمائم عياذا بالله أخطر شيء وأعظم شيء وأنقد شيء إلى الله أن تشرك معه أحدا سواه فلا نطلب الشفاعة إلا من الله لأنه مالكها لأنها ملكه ما الدليل على أنها ملكه قوله تعالى ها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قل لله الشفاعة جميعا فأقول السؤال الصحيح أن أقول اللهم إني أسألك شفاعة نبيك أو اللهم شفع في نبيك يعني يا ربي إذن لنبيك بأن يشفع لي يا رب اجعلني ممن يشفع لهم نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم والشفاعة لا تحصل يوم القيامة إلا إذا توفر فيها شرطان أو اجتمع فيها شرطين اثنين أولهما إذن الله للشافع أن يشفع إذن الله للشافع إذن الله للملائكة أن تشفع إذن الله للأنبياء أن يشفعوا إذن الله للصالحين أن يشفعوا إذن الله للشهيد أن يشفع لا بد أن يأذن الله أولا ولا يعني وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يأذن للشافع أن يشفع ويرضى ويرضى عن المشفوع إذن الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له والله لا يرضى عن المشركين المذنبين الله عز وجل يرضى الشفاعة لهم لأنهم وقعوا في معاصي فليس في شرك أكبر حتى أصحاب الكبائر يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله وتشفع لهم الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء إذن أن يأذن الله للشافع أن يشفع أن يرضى الله عن المشفوع له ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد الله لا يرضى عن مشفوع له إلا أن يكون من أهل التوحيد فإذا كان من أهل الشرك ممنوع وهذا موجود في الدنيا يعني في ناس لا تقبل فيهم الوساطة ولا الشفاعة يعني واحد مثلا مخطط لقلب نظام الحكم في بلداننا، هذا يرحم الحاكم يقبل شفاعة في آمر عليه ومدبر له محاولة اغتيال أو انقلاب أو واحد متورط بأنه بيشتغل جاسوس لدولة معادية ومسك متلبس بالدلائل، هل تنفع شفاعها؟ بدنيا الناس اللي مرتكب الشرك لسه أعظم وأعظم وأعظم. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن دلت هذه الآية على أن الملائكة لهم شفاعات، وأن الله عز وجل لا يأذن لهم بالشفاعة إلا لمن رضي عنه. فهذه أدلة قرآنية تدل على أن الشفاعة بيد الله، وأن الله هو مالكها، وأن الله لا يشفع إلا بإذنه وبرضاه عن المشفوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، كل نبي استعجل دعوته، طلب الله يعجل له الدعوة في الدنيا. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رحمته بها الأمة ترك دعوته لهم يوم القيامة شفاعة يشفع لهم عند الله ليرحمهم الله. فهذه أمة الرحمة، أمة مرحومة، ونبيها نبي الرحمة. إذا ربك عز وجل دعوته ما عجل لك الإجابة لا تزعل، لا تحزن، أن الله يدخرها لك يوم القيامة، أنت تكون أشد حاجة لها. فإذا قيل لك: بماذا نتوسل إلى الله تعالى؟ بتسمع الناس اليوم بيقولوا: بجاه النبي، بجاه الرسول، بجاه جبريل، بجاه العذراء، بجاه مش عارف ايش، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. ليس لأحد حق على الله، إنما الله له حق على عباده. فلا نتوسل بذوات الأشخاص. التوسل ثلاثة أنواع: التوسل المشروع، التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بأسماء الله وصفاته، مثل اللي قال: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي وترحمني. قال: لقد سأل الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. هذا توسل باسم الله الأعظم، توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته. النوع الثاني: التوسل بعملك الصالح اللي أخلصت فيه لله. ودليل قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فأغلقت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، أي بخالص أعمالكم. فالأول توسل إلى الله ببره لأبويه، هذا عمل صالح من أفضل أعمال البر. الثاني توسل إلى الله بعفته وطهره، وكيف قام عن ابنة عمه وقد تمكن منها حينما خوفته بالله. الثالث توسل إلى الله بأدائه الأمانات، وكيف رد الأمانة والأجرة لصاحبها نماها له حتى أصبحت وادي من إبل بقر وغنم ورقيق. وتكلمنا عن هذا الحديث. فاستجاب الله دعاءهم فتحركت الصخرة فخرج من شؤون. كل ما واحد دعا دعوة تتحرك الصخرة قليلا تنزاح، دعا الثاني انزاحت أكثر، دعا الثالث انزاحت أكثر، فخرجوا يمشون. وعلقنا يومها قلنا إن الدعاء يزلزل الجبال الراسخة، وإن الدعاء أكبر سلاح بأيدي الأمة الإسلامية إذا استغلوا استغلال. لا تقف أمامه لا طائرات الغرب ولا الشرق ولا قنابلهم النووية ولا أسلحة الدمار الشامل ولا صواريخهم العابرة ولا بواردهم. وذكرنا بأنه في بين يدي الساعة قبل خروج الدجال يفتحون روميا بالتكبير، يأتون أسوارها فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط نصفها في البر في البر، ثم يكبرون الثانية ويهللون فيسقط نصف الذي في البحر في البحر. دلونا على قنبلة تفعل ذلك، تكبير، لأنه خرج من قلوب صادقة مؤمنة. هذه القلوب الصادقة المؤمنة الله عز وجل ينطق لها الحجر والشجر، لا تقوم الساعة حتى تقاتلون يهود فتقتلونهم، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، ينطقه الله الذي أنطق كل شيء، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقة فإنه من شجر اليهود. متى نحقق العبودية لله؟ متى نكون عبادا لله صادقين؟ الله ينصرنا وينطق لنا الحجر والشجر ويسخر لنا كل شيء، كما سخر للصحابة في القادسية المشي على الماء، مشوا على الماء في نهر الدجلة أو الفرات وقطعوا إلى الضفة الأخرى وهم يمشون على الماء، يا دوب بلت حوافر خيولهم. إذا لكل نبي دعوة مستجابة، أو نتوسل إلى الله تعالى لثلاثة أنواع من التوسل لا يشرع سواها. ذكرنا التوسل بأسماء الله وصفاته اللي ربنا قال فيها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن التوسل بأسمائه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بأي صفة هنا التوسل؟ برحمتك. وأدخلني برحمتك يا رحيم في عبادك الصالحين، أسلك بي سبيل عبادك الصالحين، واجعلني من عبادك الصالحين يا رحمن يا رحيم، أي برحمتك يا رب. دائما قدم صفة الله إذا أردت أن تدعو الله. إذا أردت الرزق قل يا رازق يا رازق يا رازق يا من ترزق كل دابة رزقها عليك ارزقني. إذا كنت تريد الشفاء قل يا شافي أيوب اشفني، لأن الشفاء أيوب كان معجزة وآية، 18 سنة وهو بالبلاء حتى نفر منه كل أهله وما بقيت معه إلا زوجته. يا منجي يونس من بطن الحوت نجني مما أنا فيه من كرب مثلا، يا مجيب المضطر إذا دعاه اكشف ضري، تدعو الله بأسمائه. إذا تريد النصر تقول يا قوي يا عزيز انصرني على الظالم فلان الذي ظلمني، تسأل الله بأسمائه الحسنى. قال وأدخلني برحمتك، لأن الرحمة صفة من صفات الله، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي حديث عمار بن ياسر قال دعوات سمعتهن من رسول الله. عمار بن ياسر يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات، اللهم بعلمك الغيب، أول شيء تبدأ بالثناء على الله بعدين تسأل حاجتك، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أنت لو أردت أن تخاطب عظيم تقدم مقدمة وتثني عليه وأنت وأنت وأنت وأنت وبعدين تطلب حاجة. هو مخلوق لا يملك من أمره شيء. الله عز وجل يقول الحديث عمار بن ياسر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق يا عالم الغيب يا قادر على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. هل تكون الوفاة خير؟ نعم تكون الوفاة خير. إذا كان جئت مثلا أنا أمثل لكم بواقع واقع موجود، إذا كان مجيئك إلى هذه البلاد سيقلبك على عقبيك ويسلخك من دينك ويسلخ أولادك من دينهم ولغتهم، والله الموت أولى. أتمنى الموت الإنسان، لأن هذا هو الموت الحقيقي. الموت الحقيقي أنه الإنسان يخسر الآخرة. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحبه. فرأس مالك دينك، رأس مالك دينك. إذا تعارض مع دنياك إلقي بدنياك وافزع إلى الله، لأن الله لن يضيعك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. وليكن لسانك وليكن دعاؤك: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. يا ربي أهم شيء عندي رضاك، إني أرضيك يا رب. اللهم اسلك بي السبيل الذي يرضيك، وجنبني السبيل الذي لا يرضيك. النوع الثاني من التوسل كما قلنا توسل العبد إلى الله تعالى بعمل الصالح، ومثلنا قصة الثلاثة اللي آواهم المبيت. طب هل في القرآن ما يدل على هذا؟ نعم، الذين يقولون ربنا، شوف هذا توسل بعمل الصالح، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا. يا ربي إننا آمنا، فنحن نتوسل إليك بإيماننا أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصرف تجنبنا عذاب النار. فأنت هنا توسلت بإيمانك، والإيمان عمل صالح. يا ربي بحبي لنبيك نجني اهدني أصلح ذريتي ارزقني ثبتني على الإسلام والسنة حتى ألقاك يا رب. والله نستهين بالدعاء يا أخوان، والله الدعاء يصنع العجائب، والدعاء أقوى شيء أن يخرج الدعاء من قلب مخلص صادق ولسان ذاكر لا يغفل عن ذكر الله. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته. توسل بدعاء وهو حي، مش تتوسل بعد ما مات. لا، اللي بيتوسل بالأموات مثل اللي بيشحد قاطع إيده ويشحد عليها، أو جايب له واحد معاق وبيشحد عليه. يا أخي فيش واسطة بينك وبين الله سوى إيمانك وعملك الصالح واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. توجه إلى الله. إذا توسمت خيرا في من فيه الصلاح اهمس في أذنه وقل له ادعو لي كما قال عمر أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يأتيكم أويس القرني من خيار التابعين، كان برا بأمه مستجاب الدعوة، فإذا رأيت يا عمر مره أو اطلب منه أن يدعو لك. فكان عمر كل ما جاء وفد من اليمن يسأل: أفيكم أويس القرني؟ بعدين قالوا له: ها هو هناك في هذا الجماعة. طلع عمر وسلم عليه وعانقه وذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدعو له. فأويس قال له ندعو لك، لكن أويس شاف بأنه فتح عليه باب وما يريد يدخل عليه الرياء، ففر وهام على وجهه واختفى عن الأنظار. هذا هو تقوى الله. واحد منا اليوم أوف كان صور صور صور، اعمل أشرطة فيديو، اعمل يوتيوب، وزع، بلغ، حدث، كما قال واحد شاف واحد ما شاء الله يقوم الليل، قال له ما شاء الله تقوم الليل، قال نعم، وأبشرك أصوم الاثنين والخميس وأصلي الضحى، وأخذ يعدد إيش يا أخي ترفق حسن بينك وبين ربك. لهذا قال العلماء اترك خبيئة بينك وبين ربك، يعني عمل صالح لا يطلع عليه أحد. بعض الصالحين 40 سنة يبكي من خشية الله وزوجته ما تعرف فيه. واحد يعني كان أعور وأهل بيته ما يعرفونه، وهو لا يرى إلا بعين واحدة، صابر ومحتسب. دائما الإنسان يخفي حسناته كما يخفي سيئاته، كما أن الإنسان يخفي سيئاته يحرص على إخفاء حسناته بعدا عن الرياء وبعدا عن يعني حبوط العمل والمراءاة. إذا توسل العبد إلى الله بعمله الصالح دليله في القرآن: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهذا موجود في خواتم سورة آل عمران، توسل بالأعمال الصالحة. وأيضا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدين من هم؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم شهداء على الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بخالص عمله، متفق عليه. التوسل ثالثا بدعاء الرجل الصالح في حياته. لحديث أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر، يعني وقف المطر، صار قحط بسبب انقطاع المطر، فادعو الله أن يسقينا. قال: فدعا فمطرنا على طول. إذا توسل إلى الله إيش؟ بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما توسل إيش عمر؟ طلب من قويس القرن يدعو له. وكما توسل عمر بالعباس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عباس كنا إذا أجدبنا توسلنا إلى الله بدعاء نبينا فادعوا لنا. نبينا مات، وهذا يدل على أن الصحابة ما كانوا يتوسلوا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما يفعل كثير من المسلمين اليوم. فجاء للعباس قال: يا عباس ادعو لنا. فرفع العباس يديه وصار يدعو، فنزل عليهم الغيث. السؤال 23: فإذا قيل لك ما الشرك في العبادة وما خطره؟ كيف يكون الإنسان مشرك في العبادة؟ وإيش خطورة أن يشرك في العبادة؟ الجواب: الشرك في العبادة هو صرف العبادة إلى غير الله عز وجل. صرف يعني إعطاءها العبادة، يعني تسجد لغير الله. تركع لغير الله، تطوف بقبر عياذا بالله تقربا لصاحبه، وحتى لو طفت بجبل الرحمة اللي وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، لأن الله لم يشرع لنا الطواف بهذا المكان، شرع لنا الطواف بالبيت فقط. فمن طاف بقبة الصخرة أو طاف بغير الكعبة أو طاف بجبل الرحمة حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام على عرفات فقد كفر وأشرك. لابد أن تفعل الشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام من غير زيادة ولا نقصان. وعمر رضي الله عنه قال للحجر الأسود: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. ونحن لما نقبل حجر أسود أو نمسحه نقول الله أكبر تعظيما لله، ولا نعتقد فيه أنه يضر وينفع، إنما نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرك صرف العبادة إلى غير الله عز وجل. كل عبادة كل شيء اسمه عبادة إذا صرفناه لغير الله وقعنا في الشرك. الحلف عبادة، نعم، لا نحلف إلا بالله، إذا حلفنا بغير الله شرك. الذبح عبادة، نعم عبادة. إيش الدليل؟ قل إن صلاتي ونسكي. إيش الدليل؟ فصلي لربك ونحن. إذا ذبحنا لغير الله نكون قد أشركنا، وتكون هذه الذبيحة جيفة لا تقبل. الاستغاثة عبادة، في قوله تعالى: إن تستغيثون ربك. إذا استغثنا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. النذر عبادة، وليوفوا نذوره. الطواف عبادة، من يطوف بالبيت العتيق. الخوف عبادة، الرجاء عبادة، الرهبة عبادة، الإنابة عبادة، كل هذه عبادات لا تصرف إلا لله. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد وقع في الشرك عياذا بالله. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أول المسارعين إلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ يسأل سائل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، أن تجعل مع الله ند. الند هو النظير، المثيل، المكافئ. تجعل مع الله نظير له، مكافئ، ند، وهو الذي خلقك وليس ذاك الذي جعلته ندا. هذا هو إيش؟ أعظم ذنب. هذا أعظم ذنب الشرك، أن تجعل لله ندا وقد خلقك الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم أي؟ إيش بعديه؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. طبعا هذا بيكون في أيام في المجاعات وفي الفتن وفي الحروب وفي الأيام اللي يعني بعض الناس بترك ولد في الحروب وفي الفتن مصائب، وهذا واقع موجود. وانت لما تترك طفلك وتفر لأنك مش قادر تطعمه أو مش قادر تحمله، أليس هذا قتل؟ أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، شاكة في الطعام. قال: ثم يقال: أن تزاني حليلة جارك. الذنب الثالث إنك تزني بزوجة جارك. يا لطيف، لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. في حديث يوضح ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يزني أحدكم بعشر نساء خير له من أن يزني بزوجة جاري أو بحليلة جاري. العرب الجاهلي كان يغض بصره عن جارته، كان ايش يقول للعرب الجاهلي؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، يعني أغض بصري حتى يواري جارتي مثواها، يعني مخبأها وبيتها. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها أو مأواها. اليوم ما بيعجبه إلا ايش؟ يضرب علاقة مع جارته ومع بنت جارته، ويخليه غاب وبروح بيقتحم بيته وبينتهك حرمات بيته، والعياذ بالله وقد يزني بامرأة جاري أو بنت جاري، وبيحاول يصيد بنت الجيران. ومرت فترة الشباب اتصلتوا على غرف النوم تبعت بنات الجيران الليزر هذا يصورها صورة قلب في غرفتها، يعني بحبك أنا صيد فيها بأسانيد. هذه كانت هذه تباع وكانوا يغازلوا فيها البنات والنساء. وكل هذا سببه قلة الدين وعدم الخوف من الله. إذا كان ذنب الزنا بامرأة الجار عن عشر نساء، عن عشر مرات، لأن يسرق أحدكم من عشرة بيوت خير له من أن يسرق من بيت جاره. يا إخوان، الجار له مكانته في الإسلام وله حقوق. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أنت ينبغي أن تكون ستر لجارك، وإذا جارك غاب يطمئن أنه جاره سيصون بيته كما يصون حريمه بناته وأهل بيته. لكن للأسف انتشرت فينا عادات الذين غضب الله عليهم والذين أضلهم الله سبحانه وتعالى. حدثني واحد صديق في أمريكا قال جاء واحد يصلح بنشر إطار السيارة البنشر عند صاحب بناشر. أجا تليفون ونبي يقول له خلاص برجع لك بعدين، يمشي على ما يعني ما يمشي على السبير وبعدين برجع. قال له ليش؟ طيب يعني شو في ضرورة؟ قال صديقتي أخبرتني إنه زوجها خرج الآن. تعال، هذه المجتمعات التي فتنا بها وصلنا نقدس بحمدها إلا من رحم الله. هل هذا في الإسلام؟ هل هذا يجوز في الإسلام؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولهذا قال العلماء: ولو أن الكفار زنوا بنساء المسلمين ما جاز للمسلمين أن يزنوا بنسائهم، من باب الرد بالمثل، لأن الزنا حرام عندنا، حرام في ديننا. إذن قال: وأن تزاني حليلة جارك، يعني أن تزني بزوجة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديق هذا الحديث في سورة الفرقان، خواتيم سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بالشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ولا يزنون، وأعظمها أن تزاني حليلة جارك، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أثاما مش إثم، أثام اللي بيفعل ذلك. وبعدين قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئات حسنات كان الله غفور رحيم. قال المؤلف حفظه الله: ولما كان الشرك أعظم الذنوب جعل الله عقوبته أعظم العقوبات، فمن ذلك أنه الذنب الذي لا يغفره الله إلا أن يتوب صاحبه منه. والدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن تحريم الجنة على المشرك وخلوده في النار، الجنة حرام على المشرك والمشرك خالد مخلد في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من أجل أن تعرف أخي إنه المسلم مهما كان لو أفسق الفساق أفضل من الكفار والمشركين من الأرض، لأنه موحد ولأنه لا يخلد في النار ولأنه يخرج يوما من الدهر ويدخل الجنة برحمة الله سبحانه. فحسبنا، كفانا جل الذات، كفانا جلدا بذواتنا، وإن نفضل الكفار علينا ونبهر بأخلاقهم وأفعال معاداتهم وننسى أن عندنا قمم أمثلة رائعة خلدها التاريخ، نبينا المصطفى على رأس هذه الأمة والصحابة رضي الله عنهم، وها هي سيرهم موجودة، هم قدوتنا. إذا انحرف واحد اثنين ثلاثة عشر مئة ألف لا يضر الإسلام بشيء، الإسلام بفضل الله محفوظ في القرآن وصحيح السنة. ولهذا أنت إذا بدك تدعو كافر قل له تعال، الإسلام لا تأخذ من الأوساط الإسلامية، المسلمين اللي تراهم أكثرهم تعدوا عن الإسلام، تعال أنا وياك نقرأ القرآن ونشوف سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشوف سيرة الصحابة، هؤلاء هم الإسلام وهؤلاء هم قدوتنا. إذا تريد الإسلام لا تنظر إلى واقع المسلمين اليوم، انظر إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومنها حبوط جميع أعمال المشرك، المشرك كل أعماله حابطة لا يقبلها الله. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يا محمد لئن أشركت ليحبطن عملك. هل ممكن الرسول يشرك؟ قال العلماء: لا، إنما الرسول قدوة. فهذا خطاب لأمة محمد في شخص محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو لن يشرك، ولكن تحذير لأمة من الشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لأن الرسول أسوة هذه الأمة وقدوتها، وهذا ضرب من المحال. يعني إذا كان سيد الخلق الله عز وجل لا يتساهل مع أحد في قضية الشرك. وقال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خلاص، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المشرك لا تنفع طاعة، لا تنفع طاعة الطائعين. عائشة رضي الله عنها ذكرت عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان ينتهي نسب عائشة إليه من زعماء العرب، وكان رجل غاية في الكرم، كان يطعم الحجيج، كل الحجاج اللي يأتوا بيت الله الحرام يطعمهم على نفقته ولا يأخذ منهم فلسا، كان عنده قدور راسيات يصعد لها بالسلالم، والرجل جالس على الناقة يأكل من الثريد، ثريد اللحم والمرق وهو على الناقة، وكان يصعد لها بالسلالم وغرق فيها فتى ومات إحدى هذه القدور. فعائشة تقول يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان وكان وكان وكان يطعم الحجيج وكذا، إيش له عند الله؟ إيش قال النبي؟ ليس له عند الله نصيب، ليس له عند الله خير. ليش يا رسول الله؟ ثم هو كان وكان. قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مشكلته ما كان يؤمن بالبعث، ما كان يؤمن بالبعث، وما كان يؤمن أنه في جنة وفي نار وفي حياة بعد الحياة. فهذه مشكلته. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما له نصيب عند الله، الله يوفيه في حياة الدنيا. وهؤلاء الكفار ما دام ما آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فالله بيمتعهم في الدنيا وبيعطيهم، ولكن في الآخرة ليس لهم عند الله نصيب. ولعل هذا السر أنك تجد الكفار في الغالب أكثر انبساطا وسعة من المسلمين. لأن المسلم له جنة، له جنة، والمسلم يعني الله عز وجل أخر له الخير. وإن كان هناك من المسلمين أيضا من أعطوا المال فكان نعم المال الصالح للعبد الصالح. قال عائشة تقول قلت يا رسول الله بن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. أي أنه كان ينكر البعث. وإنكار البعث يا أخوان كفر ولا مش كفر؟ وهذا مما يوجب لنا عظيم الخوف من الوقوع في الشرك. وكيف لا نخاف وقد خافه أعظم الناس توحيدا الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، خافوا من الشرك. أما إبراهيم فخافه حينما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف وقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فكان يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، وهو على فراش الموت قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة نحذر مما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ وثنا يعبد. ولهذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. قضية جناس يقول لك يا أخي أنتم بتتكلموا عن القبور عن شرك القبور وتاركين شرك القصور. الفتنة في شرك القبور، الفتنة في شرك القبور اللي فتن. والأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام بعثوا لمحاربة الشرك وعبادة القبور وعبادة الأصنام وعبادة الأنداد. وأول شرك تب على الأرض إيش كان سببه إخوان؟ مين بيعرف؟ يغوث ويعوق ونسر. أيوة، أبناء نوح الخمسة، ود وسواع ويعوق ويغوث ويعوق ونسر، كانوا ناس رجال صالحين. لما ماتوا صنعوا لهم تماثيل ونصبوها، ولما نسي العلم عبدوها من دون الله، وصاروا يقولوا أبائنا ما صنعوا هذه إلا لأنها تقربهم إلى الله زلفى وإلى شفاعة، فعبدوها من دون الله. فأرسل الله أول رسول نوح يجدد دعوة التوحيد. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالتعوذ من الشرك، وخاف على أمتي الشرك الأصغر، فكيف بالأكبر؟ أخوف ما أخاف على أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام، الشرك الخفي، أخفى من دبيب النمل في هذه الأمة، وقال هو الرياء. عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، يريد يعني فيكم يعني في الأمة. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ يقول للرسول، يعني فسر أبو بكر الشرك على الشرك الأكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ يعني هذا الشرك. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أخرجه البخاري بالأدب المفرد والصحيح. هذا الدعاء إلزم عشان تبرأ إلى الله من كبير الشرك وصغيره. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يعني يا رب أستغفرك من الشرك الذي أعلمه، وأستغفرك من الشرك الذي لا أعلمه. أنا الإنسان ممكن يقع في الشرك ولا يدري. عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة، يعني اللي برأوا وبسمعوا، يقول الله: إذا جزي الناس بأعمالهم وجاءوا هؤلاء المرائين وما بتصدق إلا مشان ينزل في الجريدة المحسن الكبير وتصدق تسلط عليه الأضواء، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني خلي اللي كنتوا تراءوهم وتحسنوا صلاتكم مشانهم وتتظاهروا بأنكم صلحاء وكرماء، خليهم يجازوكم على أعمال، ما لكم جزاء عندي. ولهذا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. السؤال الرابع والعشرون، وبه نختم هذا المجلس المبارك. فإذا قيل لك: ما حكم تعليق الخيوط والخرز والتمائم ونحوها لدفع العين أو للعلاج؟ نشوف الآن إخواني كثير من الشباب لابسين لديهم جلدة، وبعضهم خيط معقود بعقد، وبعض الأمهات بتحط خرز أزرق على ابنها، وبعضهم عندنا في بلادنا بيحطوا نعل بيعلقوه بالسيارة، قال مشان أرد العين. وبلغني من بلاد المغرب بيحطوا إطار سيارة مهترئ، قال مشان أرد العين. هذا أنا ما رأيته لكن بلغني ذلك. كل هذه خرافات وكل هذه وثنيات، كل هذا ما أنزل الله به سلطان. كانوا زمان القلادة اللي بتكون على البعير لما تهترئ، قلادة اللي بتكون على البعير يعلقوها على أنفسهم على عضده على كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبصر رجل من الصحابة حاطط سوارة من نحاس، حلقة من صفر يعني من نحاس على ذراعه هنا، قال: ما هذه؟ قال: هذه من الواهنة. طبعا الواهنة ألم بوخذ الإنسان من منكبه وبوخذه بذراعه، واهنة يسموها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. شوف أنت تجي تقول: يا أخي ما فيها شيء، وهذه أنا حاططها مشان الكهرباء الزايد، ومشان مش عارف فلسفة، ومشان تفرغ. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزيدك إلا وهنا، انزعها عنك لا تعلق قلبك بها، من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق تميمة فقد أشرك، من علق ودع فلا ودعه الله، يعني ما تركه الله في دعاء ولا هجوم ولا سكون. وهذه انتشرت يا أخوان، انتشرت في العالم الجلد هذا، وبعضهم بيبيعه بيكون عامل عليه سحر، والبنت بتيجي بتهدي الشاب في الجامعة جلدة بتكون ساحرة مشان يعشقها ويتعلق فيها وتتزوج، وهذا كثير. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من علق تميمة فقد أشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قطع تميمة كأنما أعتق رقبة، ولئن نسيت فلن أنسى. قبل نحو 20 سنة كنت ذاهب لزيارة شقيقة لي في أخفض مكان على وجه الدنيا اللي هو منطقة الأغوار، منخفضة عن سطح البحر نحو 400 متر، وقالوا لي هناك عجوز، هناك عجوز بتنزل على الواد وبتصير تخطب وتتكلم كأنها بتحرض جنود أو عجوز. لما ذهبت إليها وإذ بها يمكن 80 سنة 75 سنة، وصرت أتكلم معها وأقرأ عليها، وبينما أنا أقرأ عليها القرآن رأيت شيء في رقبتها معلق. قلت إيش هذا، إيش هذا اللي في رقبتك؟ أنا على طول عرفت أنه تميم، فأخرجته وإن حجر، حجر من مثقوب من الجهتين وحاطة فيه هذا الخيط ومعلقة في رقبتها. قلت إيش هذا؟ قالت هذا في الأرض والله في السماء. الله أكبر، أنت أشبهت المشركين، والله المشركين ما كانوا يعتقدوا بالحجارة اللي اعتقدتيه. أشوف وريني أريني، قطعت من رقبتها صرخت، صارت تصرخ متعلق قلبها فيه وبتعبده مع الله وتشرك بالله. قلت هذا هو سبب بلائك، أنت لما عبدت هذا الحجر أشركت بالله، تخلى الله عنك، تلبست بالشياطين. وقرأت عليها والحمد لله وحسن حالها، وأخذت الحجر ظل عندي فترة كسرته بعدين. الشاهد إخواني إنه يعني لا نظن إنه خلاص عبادة الأحجار والأصنام انتهت، لا، فيه يوجد، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأصنام والأوثان، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بنات دوس على ذي الخلصة، وذي الخلصة هذا وتن أو صنم، فنسأل الله العافية. ولهذا إبراهيم لما يقول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، والرسول خزمه على فراش الموت يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا يعني لبيان خطورة الشرك، وأن الشرك باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة. فإذا قيل لك ما حكم تعليق الخيوط والخرز والتمائم ونحوها لدفع العين أو من أجل العلاج، فقل شرك بالله تعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فكل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى في كشف الضر أو جلب النفع تعلق باطل، كل تعلق بغير الله، حجر، شجر، ودع، تمام لجلب نفع أو دفع ضر، هذا كل تعلق باطل وشرك. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى، الرقى المقصود بها الرقى الشركية وليس الرقى القرآنية بالآيات القرآنية والأدعية النبوية. إن الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة كالخرز ونحوه، والتولة، والتولة، التولة شيء يصنعونه لتحبيب المرأة بزوجها والزوج والزوج بزوجته، وهذا بيسموه سحر العطف. أنه في سحر يقول لك أنا ما بفرق، أنا بألف، يعني إذا هو بألف بجمع معناه حلال، سواء ألفت وجذبت ولا فرقت كله حرام، لأنه استعانة بالشياطين. فالتولة هذا اللي بيسموه سحر العطف، يعطف قلب فلان على فلانة، شغال عليهم مسكين، ويعطف قلب فلان على فلان. هم يخبين بالمثل هنيئا لمن جمع راسين على وسادي، ولكن هذا لا يجوز. هناك وسائل شرعية، طرق شرعية لجمع الزوجين أو للمخطوبين. فابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتول شرك، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وهو صحيح. وفي حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، رهط جماعة، فبايع 9 وأمسك عن 1، إذن كانوا 10 نفهم من السياق. فقال يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا لماذا؟ قال إن عليه تميمة، معلق تميمة حجاب أو خرز أو شيء أو حجر مثل العجوز، إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، لأنه تبرأ من الشرك. قطع إياه معناه أنه خلاص انتهى من الشرك. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، رجه أحمد وهو حديث حسن. والرقى المراد بها، المراد في حديث ابن مسعود هي الرقى المشتملة على الشرك بالله، تعاوين وذكر استقسام بأسماء الجن والشياطين وطلاسم المجتمعه على الشرك بالله، لا الرقى المشروع من كلام الله وكلام رسوله او الادعيه المباحه المفهومه المعنى. والتميمه اسم لما يعلق بقصد العلاج او الوقايه، والتوله اسم لما يصنع بقصد تحبيب المراه الى زوجها والرجل الى زوجته. ثم نقف عند السؤال 25، فإذا قيل لك ما ثمرات الإيمان بالله تعالى فقل وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.